والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مع الدرس رقم 76 من شرح كتاب فقه السنة، وما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى نتكلم في أحكام صلاة الجماعة. هنبدأ في مسألة موقف الإمام والمأموم. موقف الإمام والمأموم، وفيه مسائل، فيه مسائل. طبعا الباب اللي قبله كان فيه 24 مسألة، خلصناهم بفضل الله سبحانه وتعالى. أول مسألة في موقف الإمام والمأموم، استحباب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعدا خلفه. يعني السنة إن لما يكون واحد هيصلي خلف الإمام يقف في ريحه بجواره عن يمينه، يقف بجواره عن يمينه لا يتأخر عنه. أما الاثنان إن كانوا يعني اثنين فصاعدا يعني أكثر، اثنان فأكثر، يبقوا خلف الإيه؟ خلف الإمام. لحديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه. يعني جابر بيقول أنا جئت أصلي وقفت على شمال النبي، خدني بإيديه، شدني بإيديه وقفني عن يمين. وده يبين أن الإنسان يجوز أنه يعمل بعض الحركات اللي ما تخرجوش من القبلة ولا تخرجه من الصلاة ويصلح أمر الصلاة. ما دمت مش هتغير القبلة بتاعتك يجوز ان انت تعمل بعض الحركات، تطلع لقدام شوية، تتأخر شوية، تيجي يمين شوية، تيجي شمال شوية، تعمل حركة بإيديك للمصلحة، لمصلحة الصلاة، لا بأس بذلك كما فعل النبي محمد. ثم جاء جابر ابن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. جه الثاني جابر بن صخر وقف على شمال النبي، راح ماسك الاثنين ومرجعهم لورا سيدنا النبي وهو بيصلي. يبقى نقل جابر بن عبد الله من الشمال لليمين، ونقل جابر بن عبد الله وجابر بن صخر من الشمال واليمين للخلف. رواه مسلم وأبو داود. وإذا حضرت المرأة الجماعة وقفت وحدها خلف الرجال، دي لو ما فيش صندرة يعني ولا حاجة، زي ما احنا الصندرة دي تعتبر من الأمور المستحدثة المعاصرة، لأن كان أيام سيدنا النبي والأزمنة اللي بعده كانت النساء تصلي خلف الرجال في نفس المسجد بدون أي فاصل، ما كانش لهم مسجد لوحدهم ولا صندرة ولا حاجة، آخر صف للرجال يليه أول صف للنساء، آخر صف للرجال يليه أول صف للنساء. فطبعا الصواب في صلاة المرأة إن حتى لو المرأة من المحارم، حتى لو زوجتك، ما تصليش في ريحك. لو أنت وابنك وزوجتك هتصلم، ابنك يقف في ريحك وزوجتك تقف ورا، لو أمك تقف ورا، ما تقفش في ريحة في صف واحد. هذه السنة. وإذا حضرت المرأة الجماعة وقفت وحدها خلف الرجال ولا تصف معهم، فإن خالفت طب إن خالفت ووقفت صحت صلاتها عند الجمهور مع المخالفة. قال أنس الدليل هو بقى، خلي بالك من الدليل عشان لما تسمع آراء ما تفرحش قوي بالرأي السهل أو اللي جه على كيفك، وربنا بيمتحننا باختلاف العلماء برضك، الله يمتحننا باختلاف العلماء ليرى من يبحث عن الحق ومن يبحث عن شهوته وغايته. قال أنس صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا. خلي بالك بقول صليت أنا ويتيم خلف النبي وأمي اللي أم سيدنا أنس خلفنا. طب لما هي أمه ما وقفتش فريحه ليه؟ لماذا لم تقف أمه بجواره؟ هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا. العجوز دي كانت مين؟ أم سيدنا أنس. هتقول ليه؟ لا هنا بقى دي أمور تعبدية، سمعنا وأطعنا، والحديث رواه البخاري ومسلم. المسألة دي خلاص ننتهي منها على طول، ننتقل للمسألة الثانية، استحباب وقوف الإمام مقابلا لوسط الصف. من السنة إن الإمام يبقى واقف في نص الصف، يعني أبل نصف الصف، يعني يبقى في الوسط، مش هيقف في قلب الصف، لا يعني أمام وسط الصف، وقرب أولي الأحلام والنهى منه، كما يستحب أن يصلي خلف الإمام أهل القرآن وأهل العلم وأهل الحلم وأهل العقل، حتى إذا حدث عذر للإمام وأراد أن يستخلف إماما مكانه يستطيع أن يقدم من هو أولى، لأنه هو مش هيروح يدور بقى فين يا عم فلان وفين فلان وفين فلان، لما يكونوا واقفين وراه هيشد ويدخل على طول. واضح يا اخوانا؟ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، قال وسطوا الإمام، وسطوا الإمام، وسطوا يعني إيه؟ يعني خلوه في الوسط، يعني الصف يبقى كده من هنا زي من هنا، من اليمين زي الشمال، ما يقفش هو أبال ديل الصف من هنا أو أبال ديل الصف من هنا. وسطوا الإمام، وسطوا الإمام، وسدوا الخلل، وسدوا الإيه؟ الحديث فيما قال كما بين الشيخ الألباني في تمام المنة لكن له شواهد تقوي، وسدوا الخلل، الخلل اللي هو إيه؟ الأماكن الفراغات اللي ما بين كل مصلي وأخيه. خلي بالكوا لأن الناس بتتكهرب من بعضه، أي واحد يجي يقرب رجليه من التاني أكنه بيوصل في ماس كهرباء، تلاقي أم ساحب رجليه كده بشرعة. لا ما هو الحتة، بص رجليك تلزق في رجل أخوك. الأصل السنة زي ما تيجي الأحاديث دلوقتي، المنكب يلزق في المنكب، الكتف في الكتف، والقدم في القدم، دي السنة. ماشي يا اخوانا؟ مش كل اتنين بيصلوا يبقوا واقفين ما بينهم قد كف وكفين وكل واحد واقف بمزاجه، واحنا قاعدين في واقفين في حديقة الحيوان ولا قاعدين في كافيتيريا؟ ده احنا واقفين ما بين ايدين ربنا، لابد يبقى فيه خشوع. مش عارف ايه اللي جرى، الناس ما عادتش طايقه بعضها حتى وهي واقفه ما بين ايدين ربنا ليه؟ نسال الله ان يسلم وان يحفظ البلاد والعباد. هذا من ذنوبنا، النفره اللي في قلوبنا ده، الكره اللي دخل في قلوب الناس لبعضهم، هذا بلاء وابتلاء من الله سبحانه وتعالى بسبب ذنوبنا وتركنا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وسط الإمام وسد الخلل. رواه أبو داود وسكت عنه هو المنذري. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليليني منكم، أهو شوف ليليني يعني يقف ورايا، يبقى ورايا على طول، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني أصحاب العقول، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وإياكم وهيشات الأسواق. هيشات الأسواق ليه؟ الضوضاء وارتفاع الأصوات. يعني الرسول بيقول لهم لا ترفعوا أصواتكم في المساجد كأنكم في إيه؟ كأنكم في الأسواق. كل واحد يدخل بيت ربنا يحترم نفسه، يحترم الملك. انت في بيت الملك، انت لو دخلت بيت ضابط ولا بيت مدير ولا دخلت يقول لك احترم نفسك، ايدك في جنبك، اتكلم بأدب. انت في بيت الباشا، انت في بيت مين؟ لا انا ما بقولكش بقى انت في بيت، انت في بيت الملك، انت في بيت رب العالمين. لابد ان توقر بيت الله وان تعظمه. اذا دخلت بيت الله استحضر عظمة صاحب البيت، اذا دخلت مسجدا فاستحضر عظمة صاحب البيت. دي مصيبة يا اخوانا، ان الناس تتجاوز حدودها في بيت ربنا. واحنا مش هنخرج في الموضوع ده كبير، لان الباب اللي جاي على طول مباشرة من الدرس القادم او اللي بعده هنتكلم عن احكام المساجد، هنبدأ في أحكام المساجد وأداب المسجد والكلام ده كله. فالجرأة على بيت ربنا دي مصيبة، ما ترفعش صوتك في المسجد. إنما الناس تتخانق والناس تضرب بعضها والناس تشتم بعضها، وفي كمان جاهل جهول مجهال أعمى البصر والبصيرة يسب دين الله في بيت الله. بعض الناس ممكن يتخانق ويسب الدين كمان في المسجد، ده إيه دي؟ ده ملوش وصف. والحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. يعني كان النبي يحب أوي أن اللي يبقى وراه على طول المهاجرون والأنصار. رواه أحمد وأبو داود. والحكمة في تقديم هؤلاء ليأخذوا عن الإمام ويقوموا بتنبيهه إذا أخطأ، ويستخلف منهم إذا احتاج إلى استخلاف. المسألة الثالثة: موقف الصبيان والنساء من الرجال. يعني لو عندنا رجال ونساء وأطفال نعمل ايه؟ نصفهم ازاي؟ قال لك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل الرجال قدام الغلمان، يعني الرجال في الاول والغلمان وراهم والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان. يبقى الترتيب رجال، غلمان، نساء. طبعا الغلمان لما يكونوا الغلمان مؤدبين ومميزين وواعيين ومتربيين نوقفهم في صف لوحده عشان ما يعملوش خلل في الصفوف. لكن لما يكون فيهم، لو اتجمعوا مع بعض في صف واحد هيعملوا فوضى، اما ان احنا نجنبهم الصف الاولاني وبعدين بعد كده نبدأ لمؤاخذة نحشرهم ما بين الكبار، واحد صغير ما بين كل اتنين كبار، او اتنين تلاتة صغار ما بين اتنين كبار، عشان يعملوا للكبار احترام ويقفوا في الصف مؤدبين. لان العيال، في عيال في بعض المساجد ما بيلعبوش يصلح ولا يحبوا يلطشوا البعض الا في الصلاة، ساعة ما يخشوا في الصلاة تلاقي العيال اتضيرت وتضرب بعضها ضرب انتقام، تلاقي الافة بترقع. سبحان الله، حاجة ايه دي؟ العلم الضربة دي فين يعني؟ ما تصلي على الحبيب محمد. وبعدين تلاقي اللي بيصوت واللي بيصرخ واللي بيعمل، وساعة ما نسلم ما تلاقيش حد، ما تلاقيش حد. فطبعا دول هيضيعوا صلاتنا. فإن كانوا مميزين يبقوا في صف لوحدهم، إن ما كانوش مميزين نحشرهم زي ما قلت لحضرتك بين الصفوف. أو إن كان مثلا بعض الناس المتطوعين هيوقفوهم في صف لوحدهم ويقف معاهم يصلي برضك، وهم يعملوا له حساب ويخاف منهم، يبقى ربنا يجزيه كل خير. طبعا ده حديث، ده حديث ورد اللي أنا قلته دي، ده حديث رواه أحمد وأبو داود. طبعا الحديث فيه شر ابن حوشب وهو تابعي، فيه مقال وهو حسن الحديث إن لم يخالف. الشيخ الألباني ضعف في الحديث وقال في تمام منا لا بأس أن يقف الغلمان بين الكبار بشرط أن يحافظوا على نظام الصلاة. تفضل. النساء دلوقتي بقى لهم صندرة، وده الأفضل إنهم يصلوا فيها لوحدهم، ولو لهم مسجد لوحدهم زي عندنا في المسجد اللي احنا فيه يبقى أفضل، تابع للرجال وبيسمعوا الصوت بسلك أو غيره. ولو صلوا، لو افترضنا إن الحريم دخلوا المسجد معانا وصلوا خلف الرجال، احنا ما نقدرش نقول حرام لأن رسول الله أجاز ذلك، لكن ينبغي أن نجنب النساء الرجال وألا نخلط بينه، لأن كان أيام سيدنا النبي دول صحابة، دول الرجال صحابة والنساء صحابيات. إنما احنا دلوقتي انت عارف بقى، انت عارف. مش عايزين مشاكل. صلى على الحبيب محمد. وروى الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ده حتى مع أن دول صحابة ودول صحابيات، شوف الرسول كان بيقول إيه، كان يقول إيه، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. الإمام النووي قال إيه، قال المراد النساء اللاتي يصلين مع الرجال. الحديث ده مش مطلق، إنما هو خاص بما إذا صلى النساء مع إيه؟ مع الرجال في مكان واحد خلف الرجال بدون فاصل. فقال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. الكلام ده زي ما الإمام النووي قال في عون كما في عون المعبود نقلا عن النووي، المراد النساء اللاتي يصلين مع الرجال. لكن لو المرأة بتصلي في صندلة أو بتصلي في مسجد منفصل، يبقى خير صفوفهن إيه؟ أولها. ليه؟ لأن ما فيش اختلاط. إنما لما يكون في اختلاط شر صفوف الرجال آخره، لأنه بيبقى أقرب صف للنساء، يلي صف النساء على طول، فممكن الشيطان يضحك عليه هو ساجد يجي يسجد يبص من تحت كده ولا حاجة مثلا، يعني يعمل اللي هو بيسجد ويلقي نظرة كده. طب واللي قدام دي شر صفوف النساء، أولها لأنه أول صف وراء آخر صف من الرجال. وبعدين الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإن أول فتنة كانت في بني إسرائيل كانت من النساء. يعني الرسول ما خافش على أمته أكتر من النساء، والعدو لما حب يضربنا ما بهدلش الشباب ودمرهم إلا بحاجتين اتنين، بالنساء والمخدرات، الجنس والمخدرات. اللي أفسد أخلاق تلت ربع الناس الفيس والنت والكلام ده كله، والأفلام الداعرة والمناظر الخليعة، ضيع القيم والأخلاق والبيوت. نسأل الله أن يحفظنا والمسلمين أجمعين. قال لك: وإنما كان خير صفوف النساء آخرها لما في ذلك من البعد عن مخالطة الرجال، بخلاف الوقوف في الصف الأول فإنه مظنة المخالطة لهم. المسألة الرابعة: صلاة المنفرد خلف الصف. وخلي بال حضراتكم من المسألة دي، لأن في ناس بيصلوا على الكنب اللي ورا لوحدهم وبيجيب ركعة كاملة وهو لوحده، محدش بيصلي معاه. فاحنا بنبين المسألة هو عشان محدش يقول الشيخ ما قالش. حكم اللي يصلي لوحده في صف لوحده وفيه مكان في الصف اللي قدامه، حتى لو له عذر، حتى لو بيصلي ورا الكنبة اللي ورا، ما ينفعش يصلي لوحده، لابد يكون حد معاه. بيصلي في البيت، ما فيش مشكلة، فرح منه بس بعيد يعني، ماشي، فدام بعيد خلاص. طيب قال لك: من كبر للصلاة خلف الصف ثم دخله وأدرك فيه الركوع مع الإمام صحت صلاته. يعني لو واحد جاي من ورا كده والإمام راكع، وعلى ما يمشي ويدخل مع الإمام في الركوع هيكون الإمام رفع وقال سمع الله لمن حمده، ممكن يركع خلف الصف قبل ما يدخل في الصف، ويمشي وهو راكع ويدخل في الصف وتصح صلاته. فعن أبي بكر الدليل، عن أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي، أو فذكر ذلك للنبي، فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي. طيب زادك الله حرصا ولا تعد، يعني إيه ولا تعد؟ بعض العلماء قال معناها ولا تعد إلى الإتيان إلى الصلاة بسرعة، ولكن عليك بالسكينة والوقار كما قال النبي: إذا أتيتم إلى الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون، وعليكم بالسكينة والوقار. وده اللي مال إليه الشيخ الألباني فقط في تفسير الحديث في تمام المن. بعض العلماء ضم معاني أخرى، يعني ولا تعد لمثل هذا الفعل، لكن الشيخ الألباني بين في تمام المنة بآثار صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أن يركع الإنسان خلف الصف ثم يدخل في الصف، وأثبت هذا من فعل ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح، وسيدنا عبد الله بن الزبير أقر ذلك وقال إنه من السنة. طيب وأما من صلى منفردا عن الصف، اللي يصلي ركعة كاملة خلف الصف، ركعة كاملة خلف الصف، فإن الجمهور يرى صحة صلاته مع الكراء. العلماء اختلفوا في المسألة، صلى على الحبيب، الجمهور قال صحيحة مع الكراهة، والإمام أحمد قال من صلى ركعة كاملة خلف الصف مع وجود مكان في الصف وتعمد ذلك بطلت صلاته وعليه الإعادة، وهذا هو الراجح بالأدلة، في أدلة صحيحة تثبت أن من صلى ركعة كاملة خلف الإمام أو خلف الصف مع وجود مكان في الصف تبطل صلاته. قال طب ما الحديث أبو بكر دي نعمل فيه إيه؟ قال لك أولا أبو بكر ما جابش ركعة كاملة خلف الصف، ثانيا حديث الحديث اللي احنا لسه هنجيبه خاصة والحديث التاني عام، فيحمل العام على الخاص ويقيد المطلق المطلق بالمقيد. صل على الحبيب واسمع كده الأدلة. وقال أحمد وإسحاق وحماد وابن أبي ليلى ووكيع والحسن بن صالح والنخعي وابن المنذر من صلى ركعة كاملة خلف الصف بطلت صلاته. طب ايه الدليل بقى؟ اسمع كده الحديث. فعن وابصتا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث ده والحديث صحيح، أن رسول الله رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. والحديث صحيح، رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره إيه؟ أن يعيد الصلاة. سبحان الله، وجه الدلالة من الحديث أن النبي أمر الرجل بإعادة إيه؟ طيب السؤال هنا، وهل يأمر النبي مصليا بإعادة الصلاة إلا إذا كانت صلاته باطلة؟ كيف يأمره النبي بالإعادة مع صحة الصلاة، مع إن المذهب التصحيح مذهب الجمهور؟ لكن إحنا لا نتعصب لجمهور ولا نتعصب لإمام، وإنما نتعصب لقول النبي. هتقول لي طب الجمهور إزاي يخالفوا الحديث؟ هم ما تعمدوش مخالفة الحديث. ركز معايا في النقطة دي، الجمهور لم يتعمد مخالفة الحديث، إنما الجمهور تأول الحديث فقالوا إن الحديث ده أمروا بإعادة الصلاة، هذا محمول على الكمال وليس على البطلان. لكن هذا الكلام غير صحيح ومردود للروايات الأخرى. شوف الروايات التانية، الحديث رواه الخمسة إلا النسائي، ولفظ أحمد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل صلى خلف الصف وحده قال يعيد الصلاة. تفضل. هوضح دي، حاضر. وحسن هذا الحديث الترمذي وإسناد أحمد جيد. وعن علي بن شيبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال له، اسمع بقى، قال له استقبل صلاتك. يعني الرسول انتظر لما لقى بيصلي لوحده خلف الصف، انتظر لما خلص صلاة قال له استقبل صلاتك، يعني ادخل في الصلاة من جديد. فلا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لا هنا عند الإمام أحمد لنفي الصحة، لأن لا بتبقى إما لنفي الوجود أو لنفي الكمال أو لنفي الصحة. هنا الصواب أنها لنفي الصحة، والدليل هنا والروايات اللي قبله قال يعيد الصلاة واستقبل صلاة. الجمهور حملوها على نفي الكمال. طب تعال نكمل بس الكلام ونحل الإشكالات الأخرى إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال لك وتمسك، وقال ابن سيد الناس رواته ثقات معروفون، وتمسك الجمهور بحديث أبي بكر قالوا لأنه أتى ببعض الصلاة خلف الصف ولم يأمره النبي بالإعادة، فيحمل الأمر بالإعادة على جهة الند مبالغة في المحافظة على ما هو الأولى. قال الكمال بن الهمام وحمل أئمتنا حديث وابصة على الند وحديث علي بن شيبان على نفي الكمال ليوافق حديث أبي هريرة، إذ ظاهره عدم لزوم الإعادة لعدم أمره بها. لكن خلاصة الكلام صلوا على الحبيب، إحنا معانا تصريحات وأمر من النبي بإعادة الصلاة، فيبقى مذهب الإمام أحمد هو الأقوى والأرجح، وهو أن من تعمد أن يصلي خلف الصف منفردا مع وجود مكان في الصف بطلت صلاته. طيب في هنا مسألة الأخ الفاضل عرضه، طب لو واحد جه لقى الصف كامل أعمل إيه؟ هنا الإمام ابن القيم حللنا المشكلة. الدين ما بيتعارضش، قال القاعدة بتقول ما تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، القاعدة بتقول أنه احفظ معي لا واجب مع عجز، لا واجب مع إيه؟ مع عجز، ولا حرمة مع ضرورة. يعني الضرورات تباح المحظورات، يبقى لا حرمة مع ضرورة ولا واجب مع عجز. يجب عليك انك تقف في الصف، طب الصف انتله وتزنق وبقى تمام، خلي بالك معايا، يبقى انت ويجب عليك تقف في الصف، بس انت مش متمكن تقف في الصف لان الصف اتملي، يبقى انت عاجز انك تقف في الصف، يبقى لا واجب مع عجز. وقوفك في الصف في واجب، بس الصف امتلئ، امتلأ الصف، يبقى انت صرت عاجزا عن الوقوف في الصف، يبقى لا واجب مع عجز. يبقى يجوز لك اذا امتلأ الصف ولم تجد مكانا في الصف ان تنشئ صفا خلف الامام. ما تبدأوش الصف الثاني بيبدأ منين يا اخواني؟ من ورا الامام، ما تبدأوش لا من اليمين ولا من الشمال، السنة ان يبقى خلف الامام في الوسط برضك، وبعدين نملى اليمين ونملى الشمال او نوزن الصفوف الصف قبل بعض. يبقى احنا كده حلينا الاشكال. يبقى قول النبي محمد لا صلاة لمنفرد خلف الصف ليس على اطلاقه ايضا، ليس على اطلاقه، انما هو لمن اتى بركعة كاملة خلف الصف عشان حديث ابي بكر. وأيضا هناك قيد آخر وهو أن يكون متعمدا مع وجود مكان في الصف. يعني لو في مكان في الصف هو تعمد يصلي ورا وجاب ركعة كاملة تبطل صلاته، إنما لو الصف اكتمل اكتمل يجوز أن هو ينشئ صف جديد. أيضا لو أنه ما جابش ركعة كاملة وإنما ركعة خلف الصف ثم دخل في الصف فلا بأس بذلك. تفضل. طيب ده سؤال، لو واحد الصف اكتمل واحد قاعد على الكنبة في الطرف اليمين او الطرف الشمال، دي ما يعتبرش خلف الصف، صلاته صحيحة لكن مخالف للسنة، بل مرتكب لإثم، يجب عليه إن هو يجيب الكرسي بتاعه لو قعد على كرسي ويقربه لإيه ويدخل في الصف، لأنه كده اللي بيصف اللي بيصلي على اليمين أو على الشمال ولسه الصف ما اكتملش من الطرفين كده قاطع، هو قاطع لإيه؟ قاطع للصف. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. يبقى يجب عليه إن هو ينضم للصف، ما يقعدش في الطرف، يضم الصف. لكن لو عمل كده صلاته صحيحة مع الكراهة الشديدة، وقد يكون مع الحرمة لمخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوصل الصفوف. يبقى خلاصة الموضوع، أي حد يا أخوان يشوف حد بيصلي على الكنبة الورانية وهيصلي لوحده، يعرفه إن هو لو كمل ركعة بالطريقة دي وهو لوحده صلاته تبطل. صلاته إيه؟ تبطل. تفضل. لا غلط طبعا، ازاي يخليك تصلي لوحدك؟ طب الرسول بيقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف. خلاص دي انت عرفته بقى انت. لا ما تصليش لوحدك، لا من النهاردة ما انتش تسمع كلام حد، اسمع كلام سيدنا النبي صلوا على الحبيب بقى صلى الله. طيب هل يجوز، في سؤال تاني، هل يجوز ان هو يشد واحد من الصف؟ هل يجوز ان هو يشد واحد من الصف؟ بعض العلماء قال يجوز ان هو يشد واحد من الصف، وبعض العلماء قال لا يجوز، وهذا هو الاقوى، لان لا يجوز ان نصلح مخالفة بمخالفة. هو اللي يشد واحد هيعمل في الصف ايه؟ خلل، وهيشد من وراء الإمام، والرسول بيقول من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطع الله. فأنت لما تشد واحد عشان يصلي معاك أنت كده بتقطع الصف. يبقى أنت في الأصل إن لقيت مكان اقف فيه، ما لقيتش يبقى أنت ليك عذر وضرورة تصلي لوحدك خلف الصف. ويبقى حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف بمعنى إذا تعمد ذلك، للجمع بين النصوص وللجمع بين قواعد الشريعة. تفضل. إن كنت عارف إن الصف هيكمل قبل ما على طول يعني، وهو الإمام لسه في القراءة، مفيش مشكلة. إنما إن كنت عارف إن على ما يكمل ممكن ناخد ركعة ولا كده فهذا خطأ. يعني إن كنت عارف إن هو الصف هيكمل بسرعة ولسه احنا في الركعة الأولى لا بأس بذلك. أما إن علمت أن الأمر قد يطول يجب عليك أن تنضم إلى الصف حتى لا تقطع الصفوف. المسألة الخامسة، تسوية الصفوف وسد الفرج. يجب على الإمام إن هو يأمر المصلين بتسوية الصفوف، وأن يأمرهم بذلك، بل ينبغي عليه أن يتابع ذلك بنفسه. يعني إيه؟ يقف ويبصلهم ويقول لهم سووا الصفوف، ولو لقى واحد خارج ولا داخل يرجعه. طبعا لو عمل كده إن شاء الله الناس هتمسك في خناقه، لا ما تدينا أفاك يا عم بقى وتخلص في الدور، إيه اليوم اللي مش معدد إيه؟ وتلاقي الناس زعلانه واللي بينفخ. الناس للأسف الشديد بتدخل بيت ربيني، بعض الناس يعني ما عندها الصبر، لو قاعد ماسك الشيشة وقاعد يعمل دماغ يا سلام، هيقعد نص ساعة وساعة ما يعني ايه يعني شد مش عارف ايه للصبح معاك السهيرة. صليت على حبيب محمد يقول لك سمعنا يا ريس حنتيرة للصبح معاك السهيرة. انت عندك صبر قوي على المعاصي، تم برضك في الطاعة بيت ربنا، اخشع يا اخي، اخشع، انت بيت ربنا، انت جيت ووقفت بين يدي الله، انت حد مشغلك بكربك، حد بيضربك، انت جاي في بيت الملك، هو انت جاي تمضي حضور انصراف، انت جاي تقضي اوامر، انت جاي تدي تاخد لقطة. ما دمت قد دخلت بيت الملك عليك ان تخشع، اصبر واخشع، طهر قلبك. عيب على المصلين لما تبقى قلوبهم سودة ولا قلوبهم شايلة لبعضهم. يا اخي ما تجيش تصلي، صلي ببيتك ان كنت هتيجي وقلبك ملان غل وحقد للناس وجاي هنا تتخانق مع البشر، صلي ببيتك ارحم، ارحم عباد الله من شرك وكف اذاك عن عباد الله. وإلا فإذا أتيت إلى بيت الله فاخشع وصل بخشوع. والله الحاجات دي كلها تيجي في مكروه، يعني هي أبواب، احنا ماشيين أبواب وده جاي، لكن على العموم ده أمر مكروه، يعني ده في كراهة لكن ده جاي بالتفصيل، احنا بس ماشيين ايه، واخدين الفقه باب باب، لان احنا لو سيبنا العملية كله هيدخل في بعضه، فاحكام احكام كده. يستحب للامام ان يأمر بتسوية الصفوف وسد الخلل قبل الدخول في الصلاة. فعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل علينا بوجهه قبل ان يكبر فيقول تراصوا واعتدلوا. الرسول اللي كان بيقولهم كده يقبل علينا بوجهه، يبقى لما الإمام يديك وشه ويجي كده يمين وينادي عليك يا حاج فلان خش شوي، يا فلان تعالى كده شوي، ما تزعلش، ده هو بيعمل سنة النبي محمد. انت اللي مش فاهم او انت اللي فاهم بس ما انتش قابل سنة النبي، هو ما بيخترعش، اللي بيعمل كده هذا هدي رسول الله، واحنا هنمشي بمزاجنا كمان، هنتبع اهواءنا حتى في بيت الله سبحانه وتعالى. ما نقيم السنة فيه؟ إن لم نقم السنة في بيوت الله فأين نقيم السنة؟ في الخمارات والبراد؟ الحديث رواه البخاري ومسلم، وروي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. ده كلام سيدنا النبي. وعن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوين في الصفوف كما يقوم القدح. شوف يعني، شوف يعني يضبط الصفوف ضبط، اللي طالع سنة صغيرة او راجع سنة صغيرة خش انت قدام، ارجع انت الورا، تعالى هنا، اطلع قدام، كأنهم في الحرب، كأنهم في الحرب. حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجه إذا رجل منتبذ بصدره، يعني بعد ما خلص نظر إليهم مرة أخرى فوجد رجلا بارزا بصدره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. شوف، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. يعني إيه يعني؟ يعني الرسول بيقول لهم لا تسووا الصفوف، لإما ربنا هيبتليكم في قلوبكم بالعداوة والبغضاء والنفرة والشحناء. يعني عقوبة عدم تسوية الصفوف ايه؟ النفرة في قلوب الناس. رواه الخمسة وصححه الترمذي، ورواه أحمد والطبراني بسند لا بأس به. عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم. ها؟ المناكب اللي هي أطراف الأكتاف، يعني لابد تجيب لمسة ايه؟ ها؟ ما تصلي على الحبيب، لابد تجيب لمسة أكتاف، لمس كتف في كتف، الكتف في الكتف. وحاذوا بين منيكبكم، شوف الرسول بقوله لينوا في أيدي إخوانكم، لينوا. يعني الرسول بيقول لك لما أخوك يقول لك قرب شوي، حاضر حاضر عيني، مش يبرق له؟ آه والله بيبرق له، أنت تعال هنا شوي، أنت مين عشان تأمرني؟ أنت مين؟ أنت ابن مين عشان تأمرني؟ أنت مش عارف أنني سعادة الباشا تأمرني وتقول لي قرب شوي؟ الرسول يقول سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم، لينوا في أيدي إخوانكم، سدوا وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف. الحذف اللي هي صغار الضأن، اللي هي إيه؟ الخرفان الصغيرة قوي اللي لسه مولودة. شوف الخروف الصغير لما يجي ما بين الخرفان الكبيرة ويدخل في النص كده ما بينهم يلبت فيهم كده، أو الشيطان لما بنيجي نصلي بيجي يلبد ما بين المصلين في الحتة اللي ما بين الرجلان دي، ها؟ يدور على أي حتة صغيرة ويزنق فيه ويبدأ بقى إيه؟ يسخن كله على كل ويوسوس ويتوه الناس والكلام ده كله. ده دي كلام سيدنا النبي. أهو الرسول بيقول فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف. وروى أبو داود والنسائي والبيهقي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. وروى البزار بسند حسن عن ابن عمر قال ما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها. السؤال اللي حضرتك بتسأله الرسول بيقول أعظم خطوة يمشيها الإنسان، الخطوة اللي يمشيها لمكان فاضي عشان يسده، لمكان فاضي عشان يسده. وروى النسائي والحاكم وابن خذيمة عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وروى الجماعة إلى البخاري والترمذي عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ بقول لهم ما تحبوش تقفوا في الصفوف زي الملائكة لما بيكون واقفة قدام ربنا، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. يبقى نقف كده بهدوء، انسى المشاكل، ارمي الدنيا خلف ظهرك خلف ظهرك، طهر قلبك من الأحقاد واغسله، اخشع بين يدي الملك، بص رجليك، الزق رجليك في رجل اخوك، الزق فيه كتفك في كتفه ورجليك في رجليه. يوم ما تحس انك متضايق ان اخوك لمسك اعلم ان قلبك مريض. ها انا بقول لك اهو علامه اهو، يوم ما تحس انك رجليك ده ايه متضايقة من رجل اخوك ولا كتفك متضايق من كتف اخوك، اعرف ان قلبك مريض. عالج قلبك بقى، انت جوه قلبك جرب، في حساسية جوه، انت عايز تاخد علاج لقلبك، عايز تغزل قلبك. الاخ اللي قلبه طاهر بيحب ان ياخد اخوه بالحضن ويضم له، ما بيتضايقش لما يلمسه. يا عالم عايزين نطهر قلوبنا بقى شوية، عايزين نطهر قلوبنا. الأمة بقى شكلها وحش، الأمة دلوقتي ضحكنا علينا العالم كله، العالم كله ضحك علينا، عباد البقر والحجر والشجر تجرأوا علينا بسبب أننا تجرأنا على بعض. حتى استباح المسلم، دم المسلم وعرض المسلم، الكافرون في مأمن والموحدون يذبحون بأيدينا وأسلحتنا. ألا نطهر قلوبنا لله؟ نريد أن نعود إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تلينوا في أيدي إخوانكم، لينوا في أيدي إخوانكم. المسألة السادسة، الترغيب في الصف الأول وما يمن الصفوف. الصف الأول الأفضل إنك تقف في الصف الأول، والأفضل إنك تبقى عن يمين الإيه؟ عن يمين الإمام. تقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا عن الصف الأول فقال لهم: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من وراءكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. يعني الرسول قال لهم في ناس يتنوم يتأخروا يتدلدلهم وراء لما ربنا بيأخرهم. رواه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه. ورواه أبو داود وابن ماجه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون على ميامن الصفوف. وفي سند ما قال: يصلون على الذين إيه؟ يصلون على ميامن الصفوف، يعني على يمين الإمام. فيمين الإمام أفضل من شمال الإمام. خلي بالك هنكمل الحديثين دوما عشان نقف على الباب. وعند أحمد والطبراني بسند صحيح، هذا عند أحمد والطبراني بسند صحيح، وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله، وعلى الثاني؟ قال: إن الله ملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله، وعلى الثاني؟ قال: وعلى الثاني. إن الله ملائكته يصلون عليه على الصف إيه يا أخواني؟ على الصف الأول. إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول ثم على الثاني بقى بعده بمرحلة، وبعدين الأفضل عن يمين الإمام. نكمل في اللقاء القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى.